إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نجانا الله وإياكم من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ثم أما بعد، أيها المسلمون، ما زلنا مع بركات رمضان، ونحن في أول يوم من أيام شهر الصيام المبارك. ولو تحدثنا في بركات هذا الشهر وفي مكرمات هذه العبادة السنة كلها، ما وفينا رمضان حقه من الحديث. الصيام أو الشهر المبارك رمضان ذكرا يذكر بها الله عباده من الناس أجمعين، وليس من المسلمين وحسب، وكان أولى بالناس بالبشرية باختلاف أديانهم من يهود ونصارى ومجوس ومن لا دين له، وأحرى وأحرى وأحرى المسلمون، كان أولى بهم أجمعين أن يجعلوا لهذا الشهر نظرا. هذا الشهر خصو تفكر وتدبر ونظر تأمل وذكرى، يتذكر الإنسان عندما يمارس هذه العبادة، وعندما يفتتح أيام هذا الشهر المبارك الذي يدور على عمر العبد كل عام مرة خلال شهر. وحينما قال الله عز وجل في محكم كتابه مما ذكرنا من قبل في خطب سابقة: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وقلنا قد ربط الله عز وجل فيه الصيام بالقرآن الكريم. مناسبة نزول القرآن الكريم في شهر رمضان من السماء السابعة إلى السماء الدنيا جملة واحدة، ثم بدء نزوله في رمضان آخر من السماء السابعة إلى الأرض منجما آيات آيات وسورا، كل ذلك كان مبتدأه في رمضان. فكان رمضان مناسبة لذلك أي لهذا السبب لعبادة عظيمة هي الصيام. فقول الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى، هدى مفعول لأجله كما يقول أهل النحو، والمفعول لأجله يفيد فوائد على رأسها غاية الفعل الذي وقع قبله، يعني غاية نزول القرآن، الغاية اللي نزل لها القرآن، والهدف اللي ربي تعالى كرمنا بهذه النعمة اللي هي القرآن، أنزل في رمضان باش ولينا نصوموا شهر رمضان. هذه الغاية ديال القرآن الكريم هي هداية الناس، قال عز وجل: هدى للناس، هدى، ولم يقل للمسلمين، قال للناس، والنصارى ناس، واليهود ناس، والمجوس ومن لا دين لهم، والمسلمون قبل ذلك وبعده ناس، هدى للناس، وبينات البينات الأدلة القاطعة التي لا ترد، الدليل إذا كان قاطعا قويا حجة سمي بينة. البينة على من ادعى واليمين على من أنكر كما في الحديث. البينة الدليل القاطع الذي يصد الشك والريب ويملأ العقل والقلب باليقين على التمام والكمال، هدى للناس وبينات من الهدى، أدلة يقينية من ذلك الهدى الذي هو هدى الله عز وجل، من ذلك الهدى الذي هو هدى الله عز وجل. والفرقان، وكون الفرقان فرقانا أي يفرق الله به بين الحق والباطل. الإنسان يعيش قلقا وحيرة بغير دين، وأقول بغير دين صحيح. الإنسان عنده واحد الهم مأرق، ومن لا يعيشه إنما يكون في غفلة، يعيش كالحيوان، يتمتع كما تتمتع الأنعام، ويموت كما تموت الأنعام. هذا القلق، هذه الحيرة اللي كتجي الإنسان باعتباره إنسانا، باعتباره أو باعتبارهم ناس، هو كيف يكون هذا الإنسان العبقري العاقل لكي يفكر ويبني القصور ويشيد المدن العظيمة والعمارات وناطحات السحاب، ويخترع المبتكرات من أدق الصناعات إلى أعظم الصناعات. قوة عقلية بشرية غريبة بالفعل، تبهر المتأمل كيف أن للإنسان هذه القدرة في الاختراع والابتكار، من طائرات وصواريخ ومراكب فضائية وإلكترونات وعالم من المعلومات والاتصالات، أشياء غريبة. ليكون بعثنا شي ناس أو بعث الله شي ناس من الناس اللي ماتوا قبل ما تبدأ تكون هذه الاختراعات، ما يصدقش بعينيه أن بنادم كيطير في السماء على طائرة. يعني بالفعل أشياء تجعل الإنسان يحتار، ومع ذلك هذا الإنسان العبقري، هذا الإنسان المبتكر يموت بعد أعوام أو بعد سنوات، يموت الجاهل البليد الذي لم يقرأ شيئا، ويموت العبقري الفذ الذي يحتار أو تحتار العقول في فهم عقله وأفكاره ونظرياته، هو أيضا يموت. هذا الشيء هذا بالفعل كيحير. يعني كيف يكون الإنسان اللي الآثار دياله بين في الكرة الأرضية، هذه المدن، هذه البنايات، هذه الحضارة البشرية المتطورة جدا جدا، صاحبها أعماره ما بين 60 و70، ما بين 60 و70، يعني ويموت في نهاية المطاف كأن شيئا لم يكن. هذا هو السؤال، هذه هي الحيرة التي جاء القرآن الكريم ليجيب عنها بالأصالة، وكل ما عداه من ذكر للآيات والنصوص القرآنية والحديثية فهو يتبعه بالتبع. القضية الكبيرة، القضية المؤرقة لبني البشر، هي قضية الوجود ديالهم في الدنيا، طبيعته كيفاش داير. جاء القرآن ليجيب، وليجيب الجواب البين، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وكرر الله عز وجل ذكر حقيقة الموت واليوم الآخر في القرآن الكريم عددا لا يحصى، لا تكاد تخلو صورة من صور القرآن الكريم من ذكر اليوم الآخر والموت. القرآن الكريم تقرأه من الفاتحة حتى سورة الناس من أوله إلى آخره، ما كتلقاش شيء نصوص، مجموعة ديال الآيات خلال صورة من الصور اللي ما فيهاش ذكر الموت بشكل أو بآخر، بلفظه أو بمعناه. وذكر اليوم الآخر من حساب وعقاب وجزاء. يقال ويقال، يكرر ويكرر ويذكر ويكرر ويذكر به تذكارا بأدلته وحججه ويقينياته الكبرى. علاش؟ لأن هذا هو اللب ديال الدين، قلب ديال الدين هو هذا، هو أن يعتقد الإنسان أن وراء هذه الحياة حياة. ولذلك فقد لخص الله عز وجل ذلك في صور وآيات نختار منها نصا واحدا، هو قوله عز وجل: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بلمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. هذه الآية تلخص لنا حقيقة الحياة. إنما مثل الحياة كماء، حال شتاء، حقيقة الحياة الدنيا حال شتاء. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء حال شتاء، كطيح وتنبت وتخرف، ومنظر ديال الطبيعة اللي خلقها الله عز وجل مثال للحياة البشرية، يتكرر أمامنا أعواما ما دمنا على الأرض. كيجي الربيع أو كيجي فصل الشتاء، كطيح الشتاء، كيطيح المطر ويجي الربيع وتربع الدنيا بالربيع وبالأزهار وبالأنوار، ثم يأتي بعد ذلك صيف تنضج فيه الطبيعة وخريف تخرف فيه خريفة وتساس، ثم تنبت من جديد. وهكذا الحياة، الأجيال البشرية بعضها ينسخ بعضا. نحن نعيش في حياتنا كما تعيش الشجرة النافضة لأوراقها، أو كما يعيش النبات الذي يهيج ثم أيضا بعد ذلك تراه مصفرا فيكون حطاما. فالحياة البشرية التي هي قوام وجود الإنسان حياة مغرية، وقد وصفها الله عز وجل بقوله في هذه الآية: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها، كما تتزخرف الطبيعة يتزخرف الإنسان بحال بحال، لأنه مثال. إنما مثل الحياة الدنيا، الله تعالى يعطينا واحد المثال دقيق على طبيعة الحياة ديالنا. كما تأخذ الأرض زخرفها، يأخذ الإنسان أو تأخذ حياة الإنسان أيضا زخرفها. الإنسان ما دام يحيا وما دام يعيش يزخرف حياته. كتعجبنا الزخرفة، كنبنيو الديور وننقشو ونقبسو ونزوقو ونديرو الديكور ونديرو الزرابي ونشكلو، وهذه تصلح مع هذه، هذه ما تجيش مع هذه، حتى يكون لنا بعد ذلك زخرف من الحياة الدنيا. نصوبوا الإدارة ديالنا، نصوبوا الطرق ديالنا، نصوبوا الشوارع ديالنا، هذا الشيء ماشي عيب، ولكن المشكل فيما بعده. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها، هل داك النقش البديع، داك النقش المزوق الدقيق، تشوف فيه جمال ديال الصنعة والدقة والزخرفة بألوانه وأشكاله وتجلياته، وزينت يضفى عليها جمال حال الربيع، يوم الربيع هذاك الجمال اللي تشوف في الأزهار والأشجار، الدنيا منورة في الأرض وفي الهواء في الأشجار وفي الحدائق وزينت. فهذا الحال لما كيوصل الإنسان لهذا المستوى ديال العيش من التجمل في الحياة ومن السيطرة على مقدرات الأرض من معادن وصناعات واختراعات ويزين الحياة ديالو ببدائع الصناعات كيبدا يتوهم هنا فاش كيبدا المشكل. المشكل ماشي في التزيين، هو فيما بعد التزيين. التزيين كيغري الإنسان فيصير إلى نوع من الغرور أنه سيطر، كما كيقولوا سيطروا على الطبيعة، وظن أهلها أنهم قادرون عليها. كيجي الإنسان واحد الإحساس أنه مالك، راه ملك، هادي ديالو هادي ديالو هادي ديالو، هو حتى شي حاجة ما ديالو لو أمعن النظر والفكر. ولما كيحس بهذا الإحساس ويشعر بهذا الشعور ديال الملكية والسيطرة، حينئذ تتدخل القدرة الإلهية. أتاها أمرنا، الأمر الإلهي، القدر الذي لا مرد له، الأجل الذي له حقيقته وساعته، كما هو للأشياء هو أيضا للإنسان، كما هو للنبات هو أيضا للأعمار، ليلا أو نهارا. فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بلمس، من أدق وأجمل التصويرات التعبيرية القرآنية هذه الآية في دلالتها على حياة الإنسان وعمران الإنسان في الأرض. كتشوف في المدن التي تكاثف فيها البناء وبدأ البني متكي على البني والسكان متزاحمين مع السكان والعمارات كيغطيوا العمارات والقصور كيغريوا بالقصور، كل ذلك أشبه ما يكون بحقل الزرع. هذيك دير بحال واحد المزرعة، بنادم راه زرع فيها، دار فيها القمح ولا الشقيرة ولا فرينة ولا الشعير، ولكن ربي تعالى في النهاية هو اللي كيحصدها. جعلناها حصيدا، كتولي وطية واحدة، كل ما تراه من عمارات ومن بنايات ومن قصور ومن زينة وزخرفة، اللي يمشي بالك وتوهم بأنه داك الشيء راه غادي يدوم، راه كيطيب وكيزيان باش يتحصد ماشي باش يبقى. جعلناها حصيدا، بحال الحصيدة قادة بحال محسنة تحسينة وحدة، ما كيبقى حتى حاجة طويلة على حتى شي حاجة، ما كتبقاش شي عمارة تطلع على شي عمارة ولا شي دار معلية على شي دار، الكل صار حصيدا واحدا مستويا، كما قال الله عز وجل في آية أخرى: لا ترى فيه عوجا ولا أمتا. ما تلقى لا طلع لا هبطة لا حجرة لا حفرة، كل شيء كيتقد. الأرض مزرعة يزرعها الإنسان ويحصدها الله عز وجل في الدنيا أولا، ثم نتيجتها للإنسان أو عليه يوم القيامة. احنا كنزرعوا وكننميوا الحصيدة ديالنا ونزينوها ونديروا لها لانقري ونحيدوا لها الطفيليات من النباتات الزايدة باش تاخذ هذاك الزخرف ديالها وتزيان وتولي تغري الإنسان بالرغبة في الحياة وطول الأمل الكاذب. ثم يحصدها الرب عز وجل حصيدة وحصدة كأن لم تغن بلمس، حل عمرها ما كانت. كيبدا يتعجب الإنسان كيفاش هذه البنايات العظيمة وهذه الضخامة ديال الإنتاج البشري يصبح كأن لم يكن، كأن لم تغن بلمس، بحال عمرها ما تزينت وعمرها ما تزخرفت وعمرها ما تعلت ولا تبنات، تصبح بعد ذلك مقابر، تصبح بعد ذلك مقابر مستوية قد كي قد الله تعالى سبحانه وتعالى. كأن لم تغنى بلمس، يعني بحال عمره ما كان هذا الشيء كاع، بحال هذا الشيء كل اللي في الأرض إنما هو أحلام ودي الحقيقة، فلا يتوهمن أحد أنه الحقيقة، وإنما حقيقته أنه حلم عابر. كأن لم تغن بلمس، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. هذاك الإحساس اللي كيجي للإنسان فاش كيشوف الأرض مخربة خراب، كتجيه عجب كيفاش يمكن هذا الخراب يعاود يتبنى. كذلك هو نيت هذا الإنسان نفسه ملي كيشوف عمران مبني كيجي عجب كيفاش هذا العمران يمكن يولي في شي وقت خراب. فأنكر الله على الأول كما أنكر على الثاني. هذاك النبي من أنبياء بني إسرائيل اللي داز على واحد الخربة، واحد القرية مخربة فيها غير الأطلال وشي حجرات كيدلوا على شي وقت في شي قرون ماضية كانوا هنا الناس ساكنين، بدا يتعجب وقال وهذه بقية تعود تحيا هذه البلاد محال. قال أن يحيي هذه بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. لما بعث الله تعالى بعد 100 عام وجد هذيك القرية المخربة ولات عمارة من العمران، يعني ولات بني ولا فيها السوق وبنادم مسوق وجاي ورايح والحركة البشرية الاجتماعية مشتعلة، النشاط الحيوي ديال الإنسان ولا خدام فيها من جديد. أخرج من الميت حياة، هو نفسه سبحانه وتعالى الذي يخرج من الحياة موتا. هذه الحقيقة هذه التي تحتاج من الإنسان أن يتأملها ويعيها ويتفكر فيها ويتدبر فيها وتولي له بالفعل عقيدة للحياة. ولذلك قال عز وجل كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. اللي عندهم العقل وكيتفكروا وكيتدبروا وكيتأملوا وكيفكروا مزيان، فتفصيله عز وجل للآيات تفصيل بالأمثلة كما مثل لها للحياة الدنيا. وإنما تسمى الدنيا لأنها دنية وقريبة، يعني عمرها قصير. هادشي باش كتقال لها الدنيا. الدنيا ليش تسمت الدنيا بالعربية؟ تسمت لأنها قريبة. دان الشيء يدنو أي قاروبة، قريب. واش قريب في الدنيا؟ قريب الأجل ديالها. هادشي باش سموها العرب الدنيا، وكذلك نطق بها القرآن الكريم فسمها حياة لأن حياة حيين ولكن دنيا، يعني عمرها قصير حبلها ماشي طويل، فهي دنيا. وإنما الأخرى هي الحياة الحقيقية. هذه الحقيقة هذه علاش نزل القرآن الكريم؟ هدى للناس، هداية القلق البشري اللي هما الناس اللي دايخين القلق البشري. القرآن جاء للبشر كل شيء، فلذلك هو جاء شفاء لما في الصدور من حيرة وقلق وخوف، خوف من الأقدار ومن المجاهيل ومن المشكلات ومن الحياة ومن الموت والبعث والمصير، وخوف من المجهول. بنادم كيخاف من الحاجة اللي ما يعرفهاش، واللي ما عندوش علم بالآخرة كيخاف من الموت ويخاف مما بعد الموت. فكرة الفناء وحدها مقلقة مدمرة. لو أن الله عز وجل ما نعمش علينا بنعمة الإيمان ليكون راه تلقى واحد المشكلة كبيرة عند الناس لما كتنزل عليهم المشاكل المادية والاقتصادية والاجتماعية. لأن فكرة الفناء كما قلت يعني بنادم يبدأ يتصور باللي راه غادي يموت ويولي تراب وفضاء صافي ما بقى يعاود يعيش، راه مشكل في الحقيقة. عنده بين أحد أمرين، إما أنه غادي يبدأ يتمتع بشكل شريه بحال كما يديروا الحيوانات الغربية، كيقول ما دام ما كاين حياة من بعد الموت أرى داك الشيء اللي كاين دابا ناكله، فيتمتعون كما تتمتع الأنعام، يتمتعون كما تتمتع الأنعام ويموتون أيضا كما تموت الأنعام. أو أنه كيتصاب الإنسان بنوع من تخمع، ماشي تخمع لأنه كلا بزاف من الحياة لا، ولكن لأنه كيفقد الشهية من الحياة. كيقولي لها هذه الحياة نتمتع بها صافي ونعود نموت ونولي تراب وما باقيش نعيش، كيعيف الحياة، كيحصل له واحد النوع ديال عدم الشهية من العيش ومن الحياة، وفي كلا الأمرين يعيش دمارا وخرابا. فهذا اللي كتجي هاد النوع ديال التخمة وعدم الشهية من العيش يعيش شقاء دنيويا وشقاء أخرويا. والآخر الذي يتمتع كما تتمتع الأنعام يعيش أيضا شقاء دنيويا ويعيش شقاء أخرويا والعياذ بالله. الشقاء الدنيوي لأنه هذاك الهيف اللي كيصيبو على الحياة كيولي يستغل الملذات بواحد الشكل ماشي قانوني، فيصاب بالخراب في بدنه وفي نفسه وفي مجتمعه. المجتمع لما كيولي يستهلك من الملذات النفسية والمادية والبطنية والشهوانية كيستهلك منها فوق القياس كيتخرب وكيتدمر، كما هو مخرب مجتمع الغربي من هذه الناحية بالضبط، لأنهم لقوا الملذات أكثر من القانون. وإنما يسلم المؤمن الذي يأخذ من الحياة بملذة كافية للعيش ويدخر أجرها وثوابها وعملها عند الله عز وجل لما يعتقده يقينا من بعث بعد الموت وحساب وعقاب. أدرى واحد التوازن يعني لا يعرف حقيقته حقا إلا من فقده، اللي كيعرف الحقيقة ديال هاد هاد هاد الدواء اللي كيداوي النفس البشرية راه ما كيعرفو غير داك اللي ما عندوش فعلا. ولذلك المسلمين نعم عليهم الله تعالى لأنهم مسلمين، فكان عليهم أن يحتفلوا بهذا القرآن الذي جاء بهذه الهداية هدى للناس. والاحتفال بالقرآن هو شهر رمضان، شهر الاحتفال بالقرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. هذه الحفلة ليكون كان بنادم حتى اللي ماشي مسلم عقل راه خصو يحتفل مع المسلمين هدى للناس. ولكن المسلمين اللي جابوا الخبر حقيقة لهذا الأمر وداقوه فهم أولى من غيرهم بالاحتفال به. والاحتفال بشهر القرآن احتفال تعبدي، ماشي بالموسيقى وبالسهرات وبالفساد وبضياع الوقت، إنما هو احتفال بممارسة العبادة من أول الشهر إلى آخر الشهر، ويستمر بعده فرائض وأركان يجب أن تبقى، وما زيد من نوافل في رمضان فهي على سبيل الاحتفال والتدريب على نوع من التلقائية في العمل لما بعد رمضان إذا اشتاق المؤمن من حين لآخر إلى أرواح رمضان. فاللهم اهدنا مراشدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وآله. هذا الشهر المبارك شهر القرآن الكريم، شهر الاحتفال التعبدي، ما خصوش يكون مناسبة يدخلها الإنسان من باب كما يعبرون ويخرج من باب آخر. راه حرام على الأمة الإسلامية أنها لا تعبد الله عز وجل إلا في شهر رمضان. الله عز وجل نعم علينا بحياة فيها اليوم أو اليوم فيها 24 ساعة، ونعم علينا بحياة العام فيه 12 شهر. الذي فرض عليك أن تقدم لله شهرا من 12 شهرا، هذاك اللي فرض عليك باش تعطي الله تعالى شهر من 12 شهر، كتاخذ انت 11 اللي هي ايام السنة وشهور السنة وتعطي لربي تعالى واحد من ديك 12 اللي هو رمضان، كتفرغ لله عز وجل، لا ترفث ولا تفسق ولا تجادل وتعفو وتسمح في حقك باش تسلم في رمضان، مع انه كيمكن لك ما تسمح شيء في حقك ولكن في رمضان تسمح في حقك باش ما تجادلش ما تخاصمش، كتكون متفرغ على ضرب من النسك لله عز وجل المتجه سيرا إلى الله، لا يلتفت يمينا ولا يسارا ولا يدبر إدبارا. المؤمن هذا الشهر هذا دار لله، الله عز وجل شرعه له، إلا الصوم فإنه لي لله وأنا أجزي به. ربي تعالى اللي فرض علينا رمضان بهذه الصورة فرض علينا واحد الساعة من 24 ساعة أيضا، كان عيشوا 24 ساعة بين اليوم والليلة 24، أعطاك 23 ديالك كاملة، ولكن طلب منك ساعة واحدة من 24 ساعة، ساعة واحدة من 24 ساعة تأدي فيها فرائض الصلاة للصلوات الخمس. شحال هي ساعة من 24 ساعة؟ شحال كنضيعوا من ساعة من 24 ساعة بين اليوم والليلة؟ نضيع الكثير، حتى واخا نكونوا خدامين على المكتب ديالنا رحنا نضيعوا من الوقت ما لا نحصي ولا وما لا نشعر. واخا يجيب لك بالك راك في الخدمة وفي العمل ومشغول، راك كتضيع الوقت، تضيع الوقت، يعني كتجي فرص اللي كتهضر فيها الوقت إهدارة. ربي تعالى كيما طلب منك شهر من 12 شهر طلب منك ساعة من 24 ساعة على الدوام، شحال هي ساعة من 24 ساعة؟ لا شيء. هذيك 23 ساعة اللي كتعيشها كتمشي هباء منثورا، كتضيع في الأخوة، وما يبقى لك اليوم الآخر الحقيقة الكبرى التي من أجلها نزل القرآن، ما كيبقى لك غير ديك الساعة وما لحق بها اللي شبه لها من فرائض أو من نوافل. فهذه الساعة من 24 ساعة كتأدي فيها الصلوات الخمس وربما أقل. شحال غادي تدوز ديال الوقت باش تصلي الصبح ركعتين؟ شحال غادي تدوز ديال الوقت، حسبها بالمقانة شي مرة، شحال غادي تدوز الوقت باش تصلي الظهر ولا باش تصلي العصر؟ الشيطان لعن الله كيجيب للإنسان راه كيضيع واحد الوقت كبير في الصلاة ديال الصبح وفي الصلاة ديال الظهر والعصر والمغرب والعشاء، واه كيبقى يقول بنادم إبليس بزاف شحال هي. اجمعها بالمقانة ما غاديش توصل سعاد المقانة بوضوئها وخطويها خطويها إلى المسجد، ما تضيع لك شي ساعة وعمرها ما كتكون ضاعت. حال هذيك الشاة اللي تصدقت بها عائشة رضي الله عنها، تصدقت بواحد اللحم كان عندها، دخل النبي صلى الله عليه وسلم قال له واش باقي شي لحم من هذاك اللحم؟ قالت له ما بقاش، لم يبقى إلا أو ذهبت كلها إلا كتفها. قال لها قولي بل بقيت كلها إلا كتفها. خلت له هي الكتف باش يأكله، وشي الأخر تصدقته قالت له ديرها مشات هذيك الشاة كلها ما بقى غير الكتف. قال لها قولي بقات كلها ما مشى غير الكتف، مشى لأن احنا اللي غادي ناكله، أما اللي تصدق على الفقراء ما مشاش، هو اللي بقى عند الله عز وجل. فالغريب فعلا أن المسلمين عندهم في كثير من الأحوال العبادة موسمية بحال الموسم. إن هذا لمنكر، ينبغي إذا عدنا إلى الله أن نعود إليه عودة بغير رجعة. اللي جال الله باب الله مفتوح، ورمضان مناسبة تفتح فيها أبواب الجنة وأبواب السماء، ولكن من دخل لا يجوز له أن يدبر. اللي دخل حرام عليه عودي ولي، كالذي يرجع في قيئه. واش بنادم إلا وهب شي حاجة عنده الوجه باش يعاود يمشي لهذاك اللي وهبها له يقول له أعطيها ليا؟ هي من قلة الأدب بعدا بين البشر، ولله المثل الأعلى، فما بالك إذا كان الأمر بينك وبين خالقك، بين بارئك الذي خلقك وصورك وأحسن تصويرك، تهب له ساعة من عمرك طيلة رمضان ثم تعود وترجع في هباتك تقول ورضي لي الكل لله. فاللهم اهدنا مراشدنا، اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم تب علينا توبة نصوحة، اللهم تب علينا توبة نصوحة، اللهم تب علينا توبة نصوحة، اللهم رد بنا إليك وحدك لا شريك لك، اللهم رد بنا إليك ردا جميلا، اللهم رد بنا إليك ردا جميلا، اللهم اهد آباءنا، اللهم اهد أبناءنا، اللهم اهدنا في أنفسنا وفي أهلينا وفي ذرياتنا، إنك أنت السميع العليم. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا يا ربنا من المتطهرين، اللهم اجعلنا من المستغفرين الذاكرين الشاكرين الصائمين المقبلين على الله عز وجل، لا المدبرين ولا المبدلين والمغيرين. اللهم اجعلنا من الشاكرين، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم عافنا في ديننا، وعافنا في أبداننا، وعافنا في دنيانا، وعافنا في أخرانا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم فرج الكرب، اللهم اكشف الغم، اللهم اكشف الهم، اللهم وسع في الرزق لنا وللمسلمين أجمعين. اللهم انصر مجاهد المسلمين في كل بقاع العالمين، اللهم استر عوراتهم وهذا رمضان، اللهم أمن روعاتهم وهذا رمضان، اللهم انصرهم بما تنصر به عبادك الصالحين، اللهم انصرهم واعف عنهم وعافهم، اللهم رد كيد العدو في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، إنك على كل شيء قدير. سبحانك سبحانك لا إله إلا أنت، إنا كنا من الظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصل اللهم وصل وبارك على سيدنا محمد وآله وسلم. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، نجانا الله وإياكم من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ثم أما بعد أيها المسلمون، يقول الله عز وجل في محكم كتابه الكريم: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. قيمة من القيم الإسلامية الكبرى التي عليها بناء أس المجتمع، وهي التدبير أو حسن التدبير. حسن التدبير خلق الآن يقرأ ويدرس في علوم متخصصة، تدبير ولا علم صنعة، يدرس في مدارس، ولكنه في الأصل خلق شعبي لدى المسلمين، لو كان المسلمون حقا مسلمين. صناعة التدبيرية، علم التدبير، لو كانوا المسلمين حقيقيين لكان لهم خلقا اجتماعيا شعبيا متوارثا لا يحتاجون فيه إلى عمق دراسة وتفرغ وتخصص. ونقيض ذلك هو ما ذكره الله عز وجل في هذه الآية التي قرأت: ولا تبذر تبذيرا. التدبير نقيض التبذير، مضادين، هذه ضد هذه. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. هذه الآية يقوم عليها نصف البناء الاجتماعي في الإسلام، نصف ديال أخلاق المجتمع، ديال التكافل الاجتماعي، والبنية أو قوة البنية الاجتماعية الإسلامية، كل ذلك يقوم على هذه الآية. فالله عز وجل يوصي بل يأمر المسلم أن يراعي حق، وسماه عز وجل حقا، حق ذي القربى، أن يراعي حق ذي القربى، وآتي ذا القربى حقه، حقه ليس تفضلا وليس منا ولكنه حق، ما دام الله عز وجل قد أفاء عليك من نعمه سبحانه وتعالى. فقد كان لذي القربى في مالك الذي وهبه الله لك حق معلوم، كما قال عز وجل للسائل والمحروم. وذو القربى أولى إذا كان محتاجا بذلك الحق الذي هو عندك من الله له. وآت ذا القربى حقه، والمسكين الذي لا يجد طعام يومه أو قوت يومه، وابن السبيل اللي كان سميه تقطع به الحبل، وما أكثره، وما أكثر هؤلاء جميعا. في هذه الآية نكتة أو لطيفة قد لا ينتبه إليه لأنه يصرف إلى معنى آخر قد يبدو من ظاهر الخطاب. هذه الآية كيتفهم منها واحد المعنى إسلامي رفيع، وهي أن من بين أهم منع ذي المال حق ذي القربى والمسكين وابن السبيل ومن يقاس عليهم، يعني من بين الأسباب اللي كتخلي الإنسان ما كيشوفش حق الوالدين، حق الأخوت، حق الأخواتات، وهلما جرى من العائلة المحتاجة، من أهم الأسباب اللي كتخلي الإنسان ما كيشوفش الأقرباء ديالو أش خصهم، ويشوف المساكين خاصة الجيران ديالو أو اللي كيعرفهم محتاجين أش خصهم، من بين الأسباب أنه كيشوف في نفسه فقط. لما كيشوف في نفسه أش كيبقى له يخصو يدير لهذا النفس، ينظر إليها فتغرقه في شهواته، النفس كتغرق الإنسان الشهوات دياله، فيلبي لها ثلاثة الحاجات كيلبيها كيعطيها لنفسه، فيزيد عليها رابعا محرما، ثلاثة الحاجات ما كاين بس والرابع حرام، يلبي ضروريات نفسه، خصو الأمور الضرورية باش يعيش من ماله، هذا ما كنتكلموش عليه، يلبي حاجياته، هذيك الأمور اللي قريبة للضروريات، يعني واحد المصالح وواحد المنافع اللي إلى ما كانتش كيعيش، ولكن كيعيش مضيق مزير، ربي تعالى ما زيروش، قال له وسع على راسك. كيلبي لنفسه واحد الحاجة ثالثة، وهي هذيك الأمور اللي كطيب له الحياة ديالو، الجماليات والكماليات والتحسينيات، ما كاين بس. ولكن لأن النفس نفس وهي أمارة بالسوء، ولأنه غض الطرف عن ذي القربى والمسكين وابن السبيل، ما بقاش كيشوف في غيره، كيشوف غير في راسه، فإن نفسه تغرقه فيما هو أكثر من ذلك، هذوك التحسينيات والجماليات اللي كيبدأ يأكلها ويشريها ويدخلها لدارو كيبدأ يكثر منها، وهو الرابع الذي يسمى بالترف، ترف هو التبذير. فحينما إذن تشتري لنفسك ولأبنائك ولأسرتك ما يكفيها وفوق ما يكفيها، وتكاثر الناس في الكماليات، كتولي المنافسة في الأشياء الزايدة، قال عز وجل ألهاكم التكاثر، كثر عليا نكثر عليك، زيد عليا نزيد عليك، انت درت حاجة ندير انا جوج، انت درت ثلاثة ندير ربعة، وحنا كنت عنده في أمور الدنيا مما هو زائد عن الضرورة والحاجة والجمال، حتى الأمور التحسينية زيد عليها، كاين الأشياء اللي كنشريوها كتبقى في الدار 20 سنة ما كنستعملوهاش، لا تصلح لي شيء، لا تستعمل، ذلك من التبذير. ذلك من التكاثر الذي ذمه الله عز وجل في القرآن. إذن إذا كان الإنسان يبذر وانغرس في قلبه انغرست في قلبه شهوة التبذير، الشهوة ديال التبذير والإسراف والاقتناء والهلع، إن الإنسان خلق هلوعا، عنده الثقة غير في داكشي اللي يدو، ما عندوش الثقة في داكشي اللي عند الله عز وجل. إذا أصيب المرء بمثل هذا فإنه لن ينظر إلى حق ذي القربى والمسكين وابن السبيل. وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. شيخ ترى ما كتلقى ما تعطيه، ماشي لأنه ما عندكش، لا، لأنك بذرت تبذيرا. ولذلك أردف الله عز وجل هذا الأمر بنهي، أمر بالإنفاق على المحتاج ونهاك أن تبذر، لأنك إن بذرت فلن يبقى عندك ما تنفقه على المحتاج. وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. هلولا أرد بالك عندك تخوي جيبك من الخير الزائد فيما لا فائدة منه، ولا تبذر تبذيرا، لأنك إن بذرت أضعت حق ذي القربى وحق المسكين وحق ابن السبيل، وأكلته باطلا. كتقول ذيك الساعة المال الباطل اللي ماشي ديالك، لأنه حق. وآتي ذا القربى حقه، راه ديالو، باش ولا ديالو؟ لأنه ولا زيد عليك، ولا زيد، زاد عن حاجتك بل عن كمالياتك، حتى الأمور ديال الديكور ديال الدار راه زيد عليها، راه زيد عليها. فإذا بذرته أي أنفقته في الاقتناء فذلك ظلم لذوي القربى، وظلم للمساكين، وظلم لكل محتاج من أمثال أبناء السبيل ومن شابههم في ذلك. ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكان الشيطان للإنسان، لو كان الشيطان لربه كفورا. شياطين التبذير من هم في هذا الزمان؟ إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. شياطين أنواع، شياطين ديال التبذير في هذا الزمان هما الناس اللي كينتجوا أكبر مصيبة اجتماعية اقتصادية في العالم المعاصر، أكبر مصيبة دمرت المجتمعات الإسلامية اليوم وهدمت الأخلاق الاقتصادية، سميوها الأخلاق الاقتصادية هذا الزمان، هي اللي كيسميوها الناس الموضة. الموضة كاين عقليات في أوروبا وفي أمريكا وأغلبهم من اليهود كيصنعوا لنا كل فصل وكل شهر شي حاجة كيسميوها الموضة، كيصدروها لنا فنجري وراء الموضة. هذوك هما الشياطين ديال الاقتصاد، واللي كيسعى وكيشري بالمنطق ديال الموضة هو أخ لهم. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، أولئك الشياطين الذين هناك يصنعون عقليات وأساليب لتخريب أخلاق المسلمين وتخريب وسائل تدبير المسلمين. وهذه الموضة التي أهلكت المجتمعات الإسلامية وجعلتها مجتمعات فارغة خاوية، كتشوف بنادم قلدة قداش والعقل خاوي، بسبب ماذا؟ بسبب أنه يلهث وراء الفراغ، وراء أكبر كذبة في التاريخ الاقتصادي، أكبر كذبة، أكبر كذبة كاينة في تاريخ الاقتصاد هي هذه المصيبة ديال الموضة. هذا الفراش داز الوقت كما كيقولوا بالفرنساوية ديمودي، داز الوقت، ارميه، هو باقي زين، باقي صالح، فيلقى لقا، لقاه الزبلة من أجل إرضاء شهوة من؟ شهوة اليهود والنصارى، باش يبيعوا لك، باش هما يربحوا وأنت دائما في خسران. ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوانا، أولئك الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورا. وإذ بذرت فقد أضعت حق والديك من مالك وأخواتك وإخوانك وكل من له رائحة دم في رحمك وقرابتك، وأضعت حق المسلمين من الفقراء والمساكين وأبناء السبيل. بسبب هذه العقلية المتورطة في اتباع خطط اليهود والنصارى، وهذه المصيبة ديال الموضة تصدرها لنا في ثلاثة ديال الأشياء: مهلكات مدمرات في الطعام والشراب، ها واحد، وفي اللباس، ها اثنين، وفي العروض. العروض جمع عرض، وهو الأساس المنزلية، هذاك الشيء اللي كان يشريه للدار. لا يلومك الله عز وجل فيما تحتاج إليه من الضرورة، حاجة ضرورية تكون في الدار، بوطاغاز ضرورية، الضو ضروري، يعني ديك الضروريات اللي ما يمكنش تعيش بلا بها، هذا ما كنتكلموش عليها، الشرع أعطاها لك، وأعطاك أيضا الحاجات، يعني ديك الأشياء اللي ما كتحتاجهاش ديما، ولكن كتحتاجها مرة مرة، حاجات. وأعطاك أيضا أن تستمتع بالطيبات من الرزق، كلوا من طيباتي، يعني التفنن في الحياة، أجاز لك أن تتفنن في الحياة، ولكن بما لا يظلم الآخرين. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الله تعالى ما كيعيبش على المسلم أنه يتألق في اللباس دياله، في السيارة دياله، في الدار دياله، لا، لا يعيب عليه ذلك، وإنما يعيب عليه اللهاث، كيولي يلهثك الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ديما فيه الهلع، خايف، أش خايف؟ خايف الناس يسبقوه، خايف الناس يدوزوه، وخايف الناس يضحكوا عليه يقولوا له باقي لابس هذا النوع ديال الثوب وهو ديال السبعينات، باقي كيمشي بهذا الطوموبيل وهي ديال الستينات. هذه العقلية هي الخراب فعلا، هذا هو الدمار الذي ليس بعده دمار. قلت إذن ثلاثة أشياء: المأكولات والمشروبات. كان واحد صالح من تابعين الإمام الزهري، عالم من علماء المسلمين، يقول: إذا دخلت إلى بيتي وأكلت رغيفا وشربت ماء فعل الدنيا العفاء. إلا دخلت الدار ولقيت خبيز شربت ميها ربحوا انتم بالدنيا، المهم كرشو ما تحرقوا شيء بالجوع، وما وضع في البطن بعد ذلك لا يدرى ولا يميز ألحم هو أم خبز أم فول، حل بحل. صحيح البركات نزعت من الأطعمة اليوم، تأكل حتى تشبع وما تستفدش، لأن الصناعات دمرت الطعام والشراب المعاصر مع الأسف، وكان خبز الزمان القديم خبزا كاملا كافيا تأكل منه القليل وفيه البركة والخير بإذن الله عز وجل، كل خبيز وشرب الماء والحمد لله. والسعي الآن الذي صار فيه التكاثر، هذا دار عرس خصو يغطي على الآخر، فوتو، هذا دار سبوع خصو يدمر الآخر، تفاخر وتكاثر لا يقبله الله عز وجل ولا يبارك فيه. شر الطعام طعام الوليمة، لأنك تبنى على النخوة وعلى الفخامة، وتفخم عليا نفخم عليك، الوليمة الزردة. كنعيطوا على الناس اللي يحمرونا وجهنا زعما، الناس الكبار، وكان حقروا الناس الضعاف اللي جيرانك وقراب لك، دير حفلة قد الخلا ودفع عليه الذبائح تذبح فيها الذبائح، وأقرباؤك جيرانك، قد رب جار لك يبيت تلك الليلة على غير حساء، تمرقة يشربها باش يسكت الجوع ديالو وديال ولادو ما عندوش، وأنت روائح الطبخ في دارك تملأ الحومة بأكملها، ولكن شكون في الدار غير سيدي ومولاي؟ هذا طعام شر ووليمة شر، ولا بركة فيها ولا بركة في أكلها ولا في آكلها ولا فيما بني عليها. إذا كانت عرس راه ذاك العرس ما فيه بركة. لماذا؟ قلت نفسية ديال تنافس وديال التكاثر في المال وفي الأكل والشراب دمرت علينا حياتنا ونغصت علينا معيشتنا. كتنغص عليك المعيشة حتى مع أولادك بسبب أنك أصبحت مطالباً بأن تدخل إلى الدار استهلاك الاستهلاك الاستهلاك. طبيعي الموظف البسيط غادي يقبض الرشوة اللي ما يقدش يجري مع الناس الصحاح اللي عندهم فلوس، ولكن بما أنه صافي تبلى بالجرع من أجل الفلوس ماشي من أجل باش يعيش، عنده باش يعيش، ولكن من أجل الكماليات الفارغة، بل من أجل الزائد على الكماليات. نصبه كيجري على الكماليات، يجري ويسعى من أجل الزائد. عنده الكيسان والكويسات، ورب قلت آنية من العروض تدوز عليها 20 سنة في الدار ما تستعملها، ما تلحقهاش، ما توصلهاش. هي تما سيري ديال المعلقة رقم 1، سيري ديال المعلقة رقم 2، سيري ديال المعلقة رقم 3، هذا خراب، هذا دمار. الرابح الوحيد في هذا اليهود والنصارى اللي كيصنعوا ويعطيوا لينا نشريوا. وفي الألبسة أيضا هذه كارثة. الألبسة ويلحق بها أشكال التحلق والتأنق، يعني الطريقة باش يحسنوا الراس، باش يديروا اللحية، باش يطولوا الشعر ويربطوه بحال البنات مع الأسف. وكل ذلك يلحق باللباس، وهم يضحكون من المسلمين، يضحكوا علينا، استخفوا بنا. يجيبوا لنا واحد الوقت في السبعينات واحد السروال ديال الموضة كتجروا في الأرض، تجي سنوات بعد طلعوا السروال فوق الكعبة، وليكون كان المسلم فيق راديكية السنة الإزار يكون طالع، اللباس قداش ما طلع قداش ما كان أفضل، ولكن ما تبع شيء السنة النبوية، لا تبع ما يمليه عليه اليهود والنصارى. داروه النصارى، شافوا في الفيلم، شافوا في إشهار تلفازي، صافي آخر صيحة ديال الموضة كيقول لك زعما راني متبع، تبع إبليس، تبع شيء الخير، تبع الضلال والدمار والخراب. وبالتالي ماذا يقع؟ كتلقى الشاب تبارك الله قلدة قداش 2 متر ديال الطول والعقل صفر. كنتذكر واحد الصيف، وكل صيف كتنتشر شي حاجة من هذه المصائب، انتشرت واحد الموضة، واحد الكارثة. الشباب تبارك الله قلادي قداش معمرين الطرقات، هزين في الصدر ديالهم السكتة، مازال كنتذكرها مزيان، من طنجة حتى لقادير حتى القويرة، كل شيء ولا يدير سكتة. سبحان الله، أي شيطان هذا الذي يملأ فراغ الشباب الخرب المدمر ويضحك منهم، كيوزنوا الناس كيشوفوهم كيدايرين واش تقال ولا خاويين. ملي كيديروا واحد الكذبه يطلقوها في وجده الصباح وتوصل للدار البيضاء في العشيه، كيعرفوا بان الشعب خاوي، خاوي دير به ما بغيت، بيع له حتى السم سيقتنيه وياكله. والله عز وجل أعطانا قواعد وأصول تدبير في القرآن الكريم، وطبق ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أحسن تطبيق، فبين لنا ألا نكون أنانيين، نعيش لروسنا ولغيرنا، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، لأنك إن بذرت ستأكل حتما حق غيرك. فاللهم اهدنا مراشدنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وآله. من بين الأسباب التي تجعل المسلم ينساق وراء هذه الفراغات ووراء هذه التفاهات حتى يصبح سلعة من السلع. تعرف المسلمين دابا كي دايرين؟ ولاو ما كاينش فرق بينه وبين الطرف ديال شي سلعة في حانوت ولا في سوبر مارشي. وليت حتى انت سلعة، حتى حنا ولينا سلعة، لأنه كيصنعوا بينا ما بغاو. أرباب الاقتصاد من اليهود والنصارى والمخططين لإغراق أسواقنا بالمقتنيات كيخصو يصنعوا منا واحد العقلية. أش كنعرفو نديرو؟ حاجة واحدة، كنعرفو نشريو، شري شري شري شري إلى ما لا نهاية. ما عندكش فرق، ما عندكش قبض الرشوة، ما عندكش كريدي بالربا، حتى لا يفوتك الركب وتصبح من المتخلفين. هاد النفسية أو هذه الخطة المدمرة علاش كتلقى بلاصتها في وسط المسلمين وهما سميتهم المسلمين؟ كتلقى بلاصتها لأننا عندنا واحد الثقبة فارغة ما سديناهاش. ليكون سديناها ما تلقاش بلاصتها لأننا مسلمين. هاد الثقبة اللي راها واسعة وهما كيزيدوا يوسعوها، اليوم على غدا كيزيدوا يوسعوها بالإشهار والأفلام الفارغة والعقليات والإشاعات. واحد الثقافة كيروجوها لك في الشعب كتولي حكمك، كتولي حكمك، يعطيك شي حكمة بين قوسين وهي خراب، يخليوها تدور في المجتمع وكيوليو الناس يقولوها باش كيولي يطبقها بالسيف عليه كقاعدة اجتماعية. قلت هذا الفراغ الذي هو فينا لو سددناه لما انقدنا لهذا التخطيط المدمر. هو فراغ يتعلق بكوننا لا ندخر لأنفسنا شيئا. عقلية ديال الادخار الأخروي ما عندناش، عندنا غير ما فرزقك غير اللي كليتها. هذه من الحكام الباطلة، من الخريف اللي كيطلقوها فينا وتولي حكمة، واللي عقل هو اللي كيطبقها وهي مدمرة. قالك ما فرزقك غير اللي كليتها، لا سي، ما فرزقك غير اللي قدرها لك الله سبحانه وتعالى. حينما دخل النبي عليه الصلاة والسلام على عائشة وكان خلالها واحد شات مدبوحة مصلوخة عندها اللحم، شات، قال لها واش باقي من ديك الشات شي لحم؟ بغى ياكل. قالت له ذهبت كلها إلا كتفها، صدقت بها كلها، بقى غير واحد الكتف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كيعجبو الكتف، خلت له الكتف. قال لها هو كيصحح لها، قال لها قولي بقيت كلها إلا كتفها. هذاك اللي تصدقتي هو اللي بقى، واللي ما غاديش يبقى هو هذا الكتف اللي غادي ناكله، لان غادي ناكله ويمشي في حاله، ما فيهش، ما بقاش في الرصيد البنكي ديالك الاخروي. اما هذيك الاطراف كلها اللي تصدقت بقات، بقيت كلها، هي عقيده اسلاميه لو رسخت عندنا لمنسقنا وراء هذا خراب المدمر ووراء هذه الخرافات. عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الزمن ديالو المسلمين ضربهم الجفاف، جات واحد السنة يبسة قحطة وقلال شي في السوق، مبقاش موجود يعني الزرع والماكلة وآخره، وبدا هو كيقتر على نفسه، لأنه منين كيتخلص هو؟ هو رئيس الدولة، أمير المؤمنين حينئذ، كيتخلص من بيت المال ديال المسلمين، فما بقاش كياكل بزاف لان راه ديال المسلمين، بقى كيقتر على راسو حتى ضعاف وصفار. وجا واحد الصحابي كيلومو، كيقول له يعني وسع على راسك وكل شويه وكذا وكذا. شنو قال له؟ قال له ارايتني جاهلا بطيب الطعام؟ أرأيتني عاجزا عن أن آمر، أرأيتني عاجزا عن أن آمر بصغار المعزى؟ فتنقع في الماء فتنتفى. قال له الأخر: أراك بطيب الطعام خبير. قال له: والزعماء سحب لك أنا ما قد شيء، نعطي الأمر ويجي ويدبحوا داك المعيزات الصغيرين، العنزي الصغير، ويتسلق بجلده ويتنتفلو الزغب ديالو، عادي تفتح ويتكل. طريقة في الطهي غريبة توحي بطيب وجمال وذوق في الأكل. لغدك الصحابي الأخر لقيت تعجب منه أن عنده هذه الخبرة في الطعام. قال له عمر: ولكننا نخشى أن يقال لنا أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. خايف ما يبقى لي والو لهيه، ناكل هنا ونمشي للرصيد الأخروي، البنك الأخروي، ونلقاه بالحمر خاوي كيتسلي صاب عندك الصفر كيتسلك. ولكننا نخشى، خايف يقول الله تعالى هذاك الخطاب اللي كيقول الله للكفار: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، قضيت الغرض في الدنيا. وهذه النفسية هي اللي مسيطرة على الناس اليوم. قال لك ما في رزقك غير اللي كليتها، يتبع الشهوات باش ما تفلتلو حتى شي شهوة من الشهوات. كل حاجة خصو يذوقها، كل حاجة خصو يجربها، كل حاجة كل حاجة كل حاجة اللي دارها الناس حتى هو خصو يديرها. هذا تنافس وتكاثر في استهلاك الطيبات التي لا حاجة لنا بها. واحد اخترى دايز في السوق في ديك المرحلة، ولقى واحد الصحابي كيلعب بواحد الدرهم أو دينار، شي فلوس هزهم وكيلعب بهم في يديه. قال له: فين غادي بهذوك فلوس؟ قال له: اشتهيت لحما وبغيت نشري، شهيت اللحم وبغيت نشري. اش قال له عمر؟ أكلما اشتهيتم اشتريتم؟ أكلما اشتهيتم اشتريتم؟ إلا كان منطق ديال الشراء مبني على الحاجة شهيتها، راه عمرك ما تسالي، لأن الشهوات لا تنقطع، الشهوات لا تنقطع. لو كان لابن آدم واد من مال أو من ذهب لابتغى إليه ثانية، ولو كان له واديان لابتغى إليهما ثالثة، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين، اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا اللهم شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنك لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نعوذ بك أن نكون من السفهاء المبذرين، اللهم إنا نعوذ بك أن نكون من السفهاء المبذرين، اللهم إنا نعوذ بك أن نكون من السفهاء المبذرين، اللهم إنا نعوذ بك أن يتعلق بنا حق من حقوق المسلمين، اللهم إنا نعوذ بك أن يتعلق بنا حق من حقوق المسلمين، اللهم وف عنا حقوقك وحقوق عبادك، اللهم وف عنا حقوقك وحقوق عبادك، واجعلنا لك من الشاكرين، واجعلنا لك من العابدين، واجعلنا لك من الذاكرين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وانصر اللهم مالك البلاد الحسن الثاني نصرا تعز به الإسلام وترفع به راية المسلمين، وبارك اللهم في ولي عهد الأمير سيد محمد وصنوه الرشيد المولى رشيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يغفر الله لكم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟